بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يمكن للمسلمين الآن وهم ليسوا على قلب رجل واحد؟ إنهم مختلفون حتى في العبادات مختلفون، مع أن نبيهم واحد ودينهم واحد قبلتهم واحدة. دار المنار للإنتاج والتوزيع تقدم وفديناه بذبح عظيم، عبرة من قصة الذبيح. هذه القصة يعرفها المسلمون، لكن يبقى استدعاء المعنى، فإن أخطر شيء على العبادات أن تفرغ من مضمونها. عبرة من قصة الذبيح، الفداء والتضحية. معنى الفداء والتضحية لما يعتقد المرء، لا سيما إن كان يعتقد أنه على الحق. تفريغ العبادة، تفريغ العبادة من مضمونها، من معناها، من محتواها، هو أحد أبواب الخلل والأدواء التي دبت إلى المسلمين. التضحية معنى يحتاج إلى تلميع، يحتاج إلى استدعاء وعرض جديد. التضحية، التضحية عبرة من قصة الذبيح. لا تصل إلى البر إلا إذا أخرجت منه، لأن هذا يدل على أنك انخلعت من حظ نفسك. عبرة من قصة الذبيح، البذل والتضحية. ولا تجد هذا البذل والتضحية في الحق إلا لكبار النفوس، لأن المرأة لا بد أن يضحي، سواء لدنيا أو لهوى أو لحق، كما أن البلاء لا ينفك عن الهوى إن كان في الحق أو الباطل. الانصياع للحق، الذي ينصاع للحق لا بد أن يؤيد من الله. النصر والصبر، لكن المسألة تحتاج إلى صبر، وهذا الصبر ما ينبع إلا من إيمان بالرسالة، فإن الله تبارك وتعالى قص علينا بعض قصص الأنبياء الذين قالوا مع أقوامهم من شدة البلاء متى نصر. عبرة من قصة الذبيح. الله تبارك وتعالى لما صدق إبراهيم عليه السلام الرؤيا أعطاه الجائزة، جائزة ومعجزة. ما عدنا نرى المعجزات والآيات التي كانت في أسلافنا، لأن التصديق قد، وكلما قف التصديق النصر والعون، بينهما مترادفان متلازمان. عبرة من قصة الذبيح. التصديق الذي كان في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان يدفعهم إلى التضحية، كان الواحد منهم يخرج من داره وماله وولده في لحظة فداء لله. كرامة الاتباع. حبيب بن عدي يسجى فيأكل عنبا في السجن، وتنظر المرأة السجانة من ثقب الباب فتراه يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. كرامة الاتباع. وذلك الصحابي وأخوه لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأضاء الطرف العصا في ليلة شديدة الظلم، فلما افترق أضاءت عصا الآخر. عبرة من قصة الذبيح. الله تبارك وتعالى لما صدق إبراهيم عليه السلام الرؤيا فديناه بذبح عظيم. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. عبرة من قصة الذبيح. خطبة للشيخ أبي إسحاق الحوين، والآن مع فضيلته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد اقترب يوم العيد ويوم الحج الأكبر، ونستدعي في هذه الأيام القصة المعروفة لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده. ولما استجاب إبراهيم عليه السلام لأمر الله تبارك وتعالى فدى ولده بذبح عظيم،